سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلهنا لك الحمد على البلوغ والتمام لك الحمد على الصيام والقيام لك الحمد أن بلغتنا رمضان وطهرت منا القلوب والأبدان وأكرمتنا بالعمرة والزكاة وتدبر القرآن إلهنا كم من أرواح قبضت وآجال أنهيت وأنفس توفيت ولطفت بنا وأبقيت ولطفت بنا وأبقيت أنت الرحيم الذي فاض إحسانك أنت الغفور الذي شمل غفرانك أنت العظيم الذي عز شانك لا خير إلا وأنت مصدره ولا جود إلا وأنت أوله وآخره لك الحمد بكل اللغات لك الحمد في كل الجهات لك الحمد في جميع الحالات لك الحمد على النعمات والرحمات لك الحمد على الخيرات والهبات لك الحمد عدد الأنفاس لك الحمد عدد الجنة والناس لك الحمد عدد الجنة والناس يا الله يا الله يا الله نسألك يا ربنا ويا خالقنا نسألك يا ربنا ويا خالقنا اللهم اجعل أكمل صلاتك وأوفاها على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وعداد كلماتك إلهنا يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق خلقك من تراب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ما أحلمك بنا يا الله ما أرأفك بنا يا الله نناجيك في الصلوات ونعصيك في الخلوات فاغفر لنا يا الله. ندعوك عند الحاجات وننساك عند الشهوات، فاعف عنا يا الله. نأتي ما تكرهه يا الله، ونطلب منك ما نحبه يا الله، فتجاوز عنا يا الله. نفرط في الصلوات ونسألك أعلى الدرجات، فارحمنا يا الله. ننام عنك وأنت تنادينا في كل ليلة، يا عبادي هل من تائب، يا عبادي هل من مستغفر، يا عبادي هل من سائل. فسامحنا يا يا من أمهل وما أهمل، وستر حتى كأنه غفر. إلهنا إن كنا بئس العبيد، فأنت نعم الرب يا الله. إلهنا يا مالك رقانا، يا سامع شكوانا، يا صاحب نجوانا، لسنا أول من عصاك فتبت عليه. غفرت لبغي في شربة ماء، فما أكرمك يا قبلت الوفاء من السحرة حين ذكروك مرة وسجدوا لك مرة، فما أكرمك يا الله. قلت للكفرة إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فما أكرمك يا الله. قلت عن الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ما أكرمك يا الله. قلت عن فرعون فقولا له قولا لينا. إلهنا رفقك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف رفقك بمن قال سبحان ربي الأعلى. إلهنا هذا رفقك بمن زعم أنه إله، بمن زعم أنه إله، فكيف رفقك بمن قال لا إله إلا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا الله. سبحانك، العفو أحب إليك من العقوبة، المغفرة أحب إليك من المؤاخذة. لا نطلب إلا إحسانك يا الله، لا نطلب في هذه الليلة إلا إحسانك، لا نرجو إلا غفرانك. نسألك في هذا الشهر وفي هذه العشر وفي أرجى ليالي القدر وفي ليلة الهبات والعطايا والثواب والأجر، نسألك باسمك الأعظم، نسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به آدم فاصطفيته، وناداك به نوح فأجبته، واستغاثك به ذو النون فأغثته، واستشفاك به أيوب فشفيته، واستوهبك به زكريا فوهبته، واستنصرك به نبينا عليه الصلاة والسلام فنصرته. نسألك ونحن في هذا المقام من أذل الناس ومن أذنب الناس ومن أذنب الناس، يا الله تودد علينا وتحنن علينا بعتق رقابنا من النار. إلهنا، لا نتحمل نار الدنيا وحر الدنيا وسموم الدنيا، فكيف بنارك؟ فكيف بسخطك وعذابك؟ اللهم واغفر، اللهم اجعل لدعائنا في هذه الليلة، اللهم اجعل دعاءنا في هذه الليلة، اللهم يا الله، اللهم اجعله دعاء مستجابا، دعاء مقبولا، دعاء مقبولا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لدعائنا في السماء قعقعا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، يا من تعلم ساكن الجنة من ساكن النار، اللهم اجعلنا جميعا من ساكن الجنة، من ساكن الجنة، من ساكن الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، يا الله، ووالدينا، ووالدينا، وأجدادنا، وجداتنا، وأخوالنا، وخالاتنا، وأعمامنا، وعماتنا، وإخواننا، وأخواتنا، وزوجاتنا، وذرياتنا، وقرابتنا، وذوي أرحامنا، ومعلمينا، وعلمائنا، وولاة أمرنا، وجميع شيوخنا، وشيخاتنا، والمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات. يا الله، يا الله أمرتنا أن نعفو فاعف عنا. أمرتنا أن نتجاوز فتجاوز عنا يا اللهم إن نبيك قال لمن عاداه وآذاه اذهبوا فأنتم الطلقاء ونحن ها هنا وقوف بين يديك نرفع أكف الضراعة إليك. اللهم أكرمنا بقولك لنا اذهبوا فأنتم العتقاء. برحمتك يا فاطر الأرض والسماء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نحن الفقراء أبناء الفقراء الأذلاء أبناء الأذلاء كنا ضعفاء فقويتنا كنا جوعا فأطعمتنا كنا عالة فحملتنا كنا مرضى فشفيتنا كنا جهالا فعلمتنا كنا ضلالا فهديتنا ومقطوعين فوصلتنا كنا لا شيء فجعلت منا شيء. الفضل لك، الحمد لك، المنة لك، الثناء لك يا الله. ألهمنا شكرك، ألهمنا حمدك، إلهنا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، يا من سترت منا القبيح، يا من أظهرت منا الجميل، يا الله أعطيتنا ما سألناك، وفوق ما سألناك بادرتنا بالنعم قبل المسألة. نعمك علينا وافرة، آلاؤك متكاثرة، ألسنتنا عن الشكر قاصرة يا الله. اللهم إن من عبادك وإمائك أتقياء أنقياء أخفياء ومستجاب الدعوة. اللهم أدخلنا في دعواتهم، واستجب لنا ولهم. اللهم أدخلنا في هذه الليلة في دعاء المتقين، في دعاء المخلصين، في دعاء المقربين. اللهم أدخلنا في دعاء الأقصى والحرمين. اللهم أدخلنا في دعاء الأقصى والحرمين. اللهم أختم لنا بالقبول، واحشرنا مع الرسول، استجب دعاءنا يا الله. ما خاب من دعاك بيا نتوسل إليك أن تضم إلى المغفرة والعتق آباءنا وأمهاتنا، لا يجازيهم إلا أنت. لا يكرمهم إلا أنت، كما قدمونا فقدمهم، كما آثرونا فآثرهم، كما رحمونا فارحمهم، كما حملونا فاحملهم، كما تحملونا فتحمل عنهم. اللهم أسعد آباءنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، اللهم اغفر لهم أحياء وأمواتا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا واغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور، اللهم آنس وحشتنا في القبور، وارحمنا يوم البعث والنشور، وثبتنا إذا نفخ في الصور. اللهم إنا نتوسل إليك، نتوسل إليك أن تهيئ لنا بعد موتنا من يذكرنا، من يذكرنا ويترحم علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مولانا، هذا ثلث ليلك الآخر الذي تنزل فيه لتجيب الدعوات وتفرج الكربات وتقضي الحاجات. إلهنا، إن عبادك وإماءك تحروا ساعة نزولك. إلهنا، لا نمن عليك، لا نمن عليك، لكن نعرض حالنا عليك. تسمع دعاءنا، ترى مكاننا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. يا الله، يا الله، يا الله، نسألك في هذه الليلة التي هي من أرجى الليالي، التي هي من أرجى الليالي، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته. اشف المرضى يا الله، اشف المرضى، تحنن على المرضى، ارحم المرضى. اللهم إنهم يتألمون، يتوجعون. اللهم إن لنا إخوانا وأخوات على الأسرة البيضاء، لا نسمع أنينهم، لا نسمع أنينهم، لا نسمع شكواهم، تعلم حالهم ولا يخفى عليك شيء من أمرهم. اللهم ألبسهم لباس العافية، اللهم طهرهم ظاهرا وباطنا، اللهم خص منهم من ابتلي بالسرطان، اللهم إن السرطان قد فشى في العباد، اللهم اكفنا إياه، اللهم اكفنا إياه، اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام، من سيء الأسقام ومن عضال الداء. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف من كان بيننا، واشف يا الله من كان بعيدا عنا، ردهم إلينا ردا جميلا، ردهم طيبين، ردهم فرحين، ردهم مستبشرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما من بيننا إلا رزقته. اللهم ارزق عقيم المسلمين، أفرح عقيم المسلمين، اللهم بشره بما بشرت به زكريا، اللهم آنسهم، اللهم آنسهم، اللهم آنسهم وأفرحهم بالذرية الطيبة الصالحة. ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مبتعثا إلا وفقته، ولا مغتربا عن وطنه إلا حفظته، ولا حقا لنا ضائعا أو منسيا أو مهملا أو مغتصبا إلا أعدته، إلا أعدته. اللهم ارأف بالمسلمين، اللهم ارأف بالمسلمين، اللهم ارحم الأمة، اللهم ارحم الأمة، واكشف عن المسلمين الغمة، أصلح ذات بينهم، أصلح ذات بينهم، جنبهم الفواحش، جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عن المسلمين الشتات، واكفهم البلايا والنكبات، ردهم إلى دينك وإلى سنة نبيك ردا جميلا، ردا جميلا وعودا حميدا. اللهم اهد شبابنا، اللهم تب على شبابنا، اللهم ارحم شبابنا، اللهم ارأف بشبابنا، اللهم يا حي يا قيوم خص منهم أبناءنا. اللهم يا الله سيسأل كل شاب منهم عن شبابه فيما أبلاه، عن شبابه فيما أبلاه. اللهم اجعل شبابهم حجة لهم، حجة لهم لا عليهم، واجعلهم سفراء لدينهم وصورة مشرقة لأوطانهم. اللهم احفظ عقولهم، اللهم احفظ أفكارهم، اللهم احفظ أبدانهم، اللهم احفظ فروجهم، اللهم اجعلهم ذخرا وفخرا لآبائهم وأمهاتهم وولاة أمرهم. بغض إليهم الحرام، كره إليهم الحرام، والنظر للحرام، واستماع الحرام، والوقوع في الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، يا الله، اللهم اغفر لفتيات ونساء المسلمين، اللهم خص منهم الزوجات والبنات والحاضرات والمؤمنات يا رب الأرض والسماوات. اللهم ثبت الصالحات، ثبت الصالحات، تب على الغافلات، تب على الغافلات، ارزق العقيمات، فرج عن الأرامل والمعلقات والمطلقات، اللهم اجعلهن راضيات مرضيات مرضيات، وبحجابهن وسترهن وحيائهن فخورات فخورات. اللهم زوج الأيمات واجعلهن من أسعد الزوجات، فرج عنهن يا الله واسع عليهن يا الله، اشف المريضة يا الله اشف المريضة يا الله. اللهم ارزق العقيمة منهم يا الله. يا ربنا يا ربنا، من فرطت في حجابها من فرطت في حجابها وقصرت في صلاتها وانشغلت عن زوجها وذريتها وبيتها والتهت بدنياها عن دينها، اللهم إنا نسألك نسألك لها ونشهد أنها تحبك نشهد أنها تحبك وتحب رسولك، وما أتت إليك في هذه الليلة إلا رجاء في عتق رقبتها من النار. اللهم حقق لها كل دعوة اللهم حقق لها كل دعوة، واقذف في قلبها التوبة واقذف في قلبها التوبة. اللهم تب على نساء المسلمين، اللهم إن الدنيا قد أشغلتهن، اللهم إن الدنيا قد جرفتهن، رحماك رحماك يا ربنا بهن. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، اجعلهن قدوة حسنة قدوة صالحة لبناتها، اجعلها قدوة حسنة لبناتها وأخواتها وقريباتها وصديقاتها، ومثالا يحتذى بها في مجتمعها. اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعلها فخرا لإخوانها وقرة عين لوالديها وزوجها. اللهم اصرف عن شبابنا وفتياتنا، اللهم اصرف عنهم اللهم اصرف عنهم السطحية في التفكير، اللهم اصرف عنهم تقليد كل ناعق، اللهم بصرهم بما يراد بهم اللهم بصرهم بما يراد بهم وبما يراد بدينهم ووطنهم وثوابتهم. اللهم اكفهم كل فكر دخيل اللهم اكفهم كل فكر دخيل، واهدهم إلى سواء السبيل يا ربنا. اللهم اغفر للشيخ زايد، اللهم أنزل رحمتك في هذه الليلة على أبينا ووالدنا وشيخنا زايد بن سلطان، اللهم املأ قبره بالرضا والرضوان والروح والريحان. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، اللهم بارك واحفظ ولي أمرنا خليفة ابن زايد، اللهم طيبه بالعافية اللهم طيبه بالعافية، اللهم طيب أنفاسه اللهم طيب أنفاسه، اللهم بارك لنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم بارك في نائبه اللهم بارك في ولي عهده الأمين وحكام الإمارات، اللهم اجعلنا من الشاكرين يا شكور اجعلنا من الشاكرين يا شكور اجعلنا من الشاكرين. اللهم يا الله شكرا لك يا الله شكرا لك يا شكرا للإمارات شكرا شكرا للإمارات، شكرا لأم الإمارات، شكرا لزايدنا، شكرا لخليفتنا، شكرا لمحمدنا، شكرا لمحمدنا ولمحمدنا، شكرا لجنودنا، شكرا لجنودنا، شكرا لجنودنا، شكرا لشهدائنا، شكرا لشهدائنا، شكرا لمرابطينا، شكرا لإخوانهم، شكرا لأعوانهم، شكرا لأهل العطاء، شكرا لمن ساهم في البناء. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم زدهم فوق الشكر شكرا وسعادة ومغفرة وتوفيقا وعتقا. اللهم بارك لنا في هذا الجامع، اللهم بارك لنا في هذا الجامع واغفر لمن بناه، اللهم بارك لمسؤوليه وبارك في موظفيه وبارك في عامليه وبارك في مؤذنيه وبارك من أم في محرابه ومن صلى فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسعد رجال أمننا، اللهم أسعد رجال أمننا، اللهم اشكرهم على جهودهم، اللهم اشكرهم على خدمتهم، اللهم اشكرهم على تنظيمهم، اللهم وفق المتطوعين، اللهم وفق المتطوعات، اللهم وفق من ساهم، من ساهم بالقليل والكثير. تقبل صيامنا، تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا، واستر على تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد